العذاب يمكن قلبي يكسر، عجبني وزد عذابك يمكن قلبي يكسر، زي ما انساني قلبك يمكن قلبي يكسر. عذبني وتنكر والحنان لزيد والمودة وكل الكتمان. عذبني وتنكر عذبني وتنكر للحب والحنان. عذبني وتنكر عذبني وتنكر للحب والحنان لزيد والمودة وكل الكتمان. خلينك شجوني يمكن قلبك ذا خليك شجوني يمكن قلبك ذا دايما كان قلبك يمكن قلبك ذا.